ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم يا خاتم للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله اويا ان كنت لم تنعم بظل ادوتك فالله اثر ان يضمك راعيا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. شهر رمضان على الايام قد فضلا حقا وفيه كتاب الله قد نزلا وليلة القدر فيه الله فضلها عن الف شهر وفيها الخير قد نزلا. ايها السادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والان نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم نعيش مع الكتاب المصطفى والذي انزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Oh,

لا تقتلوا وهم له ناصحون رددناه إلى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم وكذلك نجزي المحسنين فرددناه إلى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة Yeah.

بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. ايها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب المصطفى والذي انزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة زقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد الخولي بالعوجة، وقام الهندسة الكهربائية رزق الجشلان بالعوجة، وشكر الله سعيكم جميعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا كلا لئن لم ينته لنسفعا تنزل الملائكة